بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله في كتابه أصول الإيمان: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، وهو من رواية جندب ابن عبد الله رضي الله عنه. جندب ابن عبد الله البجلي، وكنيته أبو عبد الله، وبعضهم ينسبونه إلى جده فيقول جندب ابن سفيان، لأنه هو جندب ابن عبد الله ابن سفيان، وكان يسكن في الكوفة رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وقد ذكر العلماء كالحافظ وابن عبد البر وابن الأثير في كتبهم سيرة هذا الصحابي الجليل، فمن أحب أن يتوسع في ذكرها أو في قراءتها فليراجع هذه الكتب. أما بالنسبة للحديث فهذا الحديث يبين حرمة التألي على الله، يبين حرمة التألي على الله. فهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن رجلا ماذا قال؟ قال: والله لا يغفر الله لفلان. لماذا قال هذه العبارة؟ جاء ما يبين هذا الحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، هذا الذي بين أيدينا من طريق جندب، والذي في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، أن رجلين من بني إسرائيل، إذن هذا حصل في بني إسرائيل، كان أي هذين الرجلان، هذان الرجلان كانا متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد، يعني صاحب عبادة، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، بمعنى أن صاحب العبادة المجتهد في عبادة ربه ينصح هذا الرجل المقصر المذنب ويقول له: أقصر، يعني خفف على نفسك من الذنوب، اترك هذه الذنوب. فمرة ويوما من الأيام وجده على ذنب من الذنوب فقال له: أقصر. فقال له هذا الرجل أي المذنب، قال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ المذنب يقول لهذا المجتهد في العبادة: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقالوا أنه قال هذه العبارة بعدما سمعه يقول له: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا، قال له: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فلما قال هذه العبارة قبض الله أرواحهما، يعني ماتا، فاجتمعا عند الله عز وجل. فقال هذا المجتهد، أو قال له ربه سبحانه وتعالى يخاطب هذا المجتهد الذي قال هذا التألي، قال له: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر أي المجتهد، للمجتهد: اذهبوا به إلى النار. فأبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يعني هذا الرجل المتألي على الله قال هذه الكلمة فأوبقت عليه دنياه وآخرته، مع أنه مجتهد في العبادة لكنه أتى بذنب كبير لأن هذا حرام. ما الذي أدراك أن هذا العبد لن يغفر الله له؟ ما الذي أدراك؟ ألا تدري أن باب التوبة مفتوح وأن هذا الرجل قد يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه؟ بل لو كان ذنبه شركا أو كفرا فإن الله عز وجل قد يتوب عليه فيتوب هذا العبد فيدخله الله الجنة. فكونك تقطع بحصول هذا الشيء الذي أقسمت عليه الذي هو التألي بأن فلانا في النار أو فلانا في الجنة، هذا غلط. نحن لا ننزل الناس جنة ولا نارا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث فيما جاء في الإقسام على الله، والعلماء يذكرون أن الإقسام على الله ينقسم إلى قسمين: قسم محرم وهو ما جاء في هذا الحديث، المسلم أو المرء يعجب بنفسه ويقسم ويحجر واسعا بل ويحجر فضل الله عز وجل. ولا شك أن هذا إساءة أدب مع الله، فعندما تقول والله لا يغفر الله لفلان هذا ما يجوز. ما الذي أدراك؟ هذه من المحرمات ومن الكبائر، لأنه يقطع بأن الله لا يغفر لفلان وكأنه علم وحكم على الله بذلك. ولهذا في الحديث الذي قرأناه حديث أبي داود قال له: أكنت بي عالما؟ الله يخاطبه: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني هل تستطيع أن تطلع على الغيب فتدري وتحكم بما أنا سأفعله في فلان وفلان، أم أنك قادر أن تفعل ذلك فتدخل فلانا الجنة وفلانا النار؟ إذن هذا يبين نتيجة الجهل بأحكام الإله سبحانه وتعالى وبأحكام ربوبيته. فمعنى يتألى كما قال العلماء أي هو اليمين الحلف، لأن التألي من الألية وهي اليمين، تألى إلاء كما قال الله للذين يؤلون في القرآن، للذين يؤلون أي يحلفون ويقسمون. إذن هذا المقصود بالقسم الأول من أقسام اليمين أو الإقسام على الله، الإقسام على الله، فتقسم على الله بشيء وهذا الشيء منكر وفيه اطلاع للغيب أو فيه القطع بأن فلان لن يدخل الجنة وفيه بأن فلان لن يغفر الله له. ولهذا في الحديث قال: من ذا الذي يتألى علي؟ هذا في حقيقته استفهام، لكن لا يراد الاستفهام إنما يراد الإنكار، استفهام على جهة الإنكار وعلى جهة الوعيد. إذن هذا يبين لنا وجوب التأدب مع الله سبحانه وتعالى في الأقوال وفي الأحوال. القسم الثاني من الإقسام أن يكون الباعث على القسم كما ذكر العلماء حسن الظن بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وكما في الحديث أيضا الصحيح: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا يبين النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ أن يحسن الظن بالله عز وجل وهو واثق به سبحانه وتعالى على أمر من الأمور، فيقسم على هذا الأمر أنه سيحصل كذا وكذا، فهذا لا بأس لأنه من باب إحسان الظن بالله ومن باب الرجاء وطلب الخير. وهذان الحديثان الذين ذكرناهما هما دليل على ذلك، دليل على هذا القسم. كالذي يحسن الظن بالله أن ينزل المطر فيقسم أن المطر سينزل إحسانا وثقة بالله ورجاء للخير، هذا ليس من التألي على الله، ليس من التألي على الله. التألي على الله كما ذكرنا ما فيه القطع بأشياء غيبية وأشياء لا يجوز للمرء أن يتدخل فيها. ولهذا أكثر ما يأتي للمرء من البلاء من لسانه، ولما قال معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم كما في الترمذي. إذن عرفنا أن هذا الحديث فيه التحذير من التألي على الله، والمؤلف أي الإمام محمد بن عبد الوهاب أورد هذا الحديث أيضا في كتابه التوحيد، وبوب عليه باب ما جاء في الإقسام على الله، وذكر المسائل في بعد أن ساق الحديث، فذكر وقال الأولى أي من المسائل التحذير من التألي على الله، والثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراط نعله، وهذا سيأتي في حديث سيذكره المؤلف. هذا الرجل مع أنه مجتهد ومع أنه صاحب عبادة وهو قريب إلى الجنة كما يظن به لأنه مجتهد في العبادة، لكن كانت خاتمته أنه دخل النار والعياذ بالله، لأنه تدخل فيما لا شأن له به من القطع على أن فلانا سيدخل النار، وحجر واسعا وكأنه كان بالله عليما أو على ما في يده قادرا كما في الحديث. وكذلك ذكر أن الجنة مثل ذلك أي قريبة، لأن ذاك الرجل أيضا المذنب في ظاهره أنه أقرب إلى النار بسبب ذنوبه، وقد وجده وهو على ذنب وهو يقول له أقصر وهو يقول خليني وربي، مع ذلك دخل الجنة مع قربه من النار بسبب ذنوبه، لأن الذنوب إذا اجتمعت على العبد أهلكته، لكن مع ذلك دخل الجنة، وفضل الله واسع. وكما جاء في الحديث المشهور إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله فتلقي به في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين أيضا أي هذا الحديث مدى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا العبد عاصي، ومع كونه عاصي لا يقنط من رحمة الله، ها هو هذا العبد دخل الجنة، لكن لا يعني ذلك هذا الحديث أن العبد يستمر على معصيته ويبقى على ذلك، بل يبادر إلى التوبة، لأنه بسبب ذنوبه سيكون أقرب إلى النار والعياذ بالله. فالمسلم لا يقول إلا خيرا، ولا يتكلم إلا بالشيء الطيب، ولا يتكلم بكلام يوبق عليه آخرته ودنياه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فاحفظ لسانك وانتبه، قد تتكلم بكلمة لا تلقي لها بالا فتحبط عملك والعياذ بالله. فلا تتساهل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث لا يعني أننا لا نحكم على فلان من الناس بالنار إن مات على كفره، هذه مسألة أخرى. رجل تيقن يقينا أنه مات على كفره والعياذ بالله، فهذا ملعون وفي نار جهنم، لأن من مات على كفره فبإجماع العلماء أنه في النار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، لكن لا بد من الجزم أنه مات على الكفر. أما رجل شككنا في أمره لا ندري هل مات على كفره أم تاب قبل موته، فهذا لا يجوز، هذا أمره إلى الله، أمره إلى الله من حيث الجزم له بالنار. لكن ما دام أننا نتيقن كفره، ما دام أننا نتيقن كفره فهذا في النار. ولهذا أذكر أن العلامة ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية لما ذكر قصيدة كتبها أحد النصارى، وهذا الكلام كان فيه طعن في الإسلام وفي دين الإسلام، كتب شعرا يطعن في الإسلام والمسلمين، فرد عليه ابن حزم رحمه الله، رد عليه ابن حزم ورد على قصيدته بقصيدة جميلة يدافع فيها عن الإسلام وعن نبي الإسلام. فقال ابن كثير بعد أن أورد قصيدة ابن حزم وأثنى عليها، قال فإن مات على ذلك، يعني هذا النصراني مات على نصرانيته ولم يتب من ذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا يقول عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية. فالإنسان إذا مات على كفره لا يدخل في هذا الحديث، لا يقول قائل أن هذا فيه تعارض، بل ذاك بابه آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على ذلكم اليهودي وقال له أسلم، قال له أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي عليه السلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن عرفنا الآن معنى هذا الحديث، وأنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحكم على الرجل الذي مات على كفره يقينا أنه في النار. ولهذا كلنا يعرف أن مسيلمة الكذاب مات على كفره وهو ملعون، قبحه الله وهو في نار جهنم أبد الآبدين لأنه مات على كفره. ولا يقول قائل أنه يلزم أن نص أو نلزم أن نحكم على شخص بالنار إلا إذا كان معنا نص أن فلانا في النار. هذا صحيح من جهة أن من جاء به النص أنه في النار فنقول هو في النار، وإذا أنكرنا ذلك لكفرنا والعياذ بالله، لأن فيه تكذيب لله ولرسوله، كمن ينكر أن فرعون في النار هذا جاء به نص في القرآن، أو ينكر أن أبا طالب، أو مثلا من جاء به النص الصريح كقوم هود وقوم نوح، فهؤلاء قد جاءت النصوص أنهم في النار، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فأما من لم يأتي به النص ومات على كفره يقينا فالجواب نعم أيضا نقول أنه في النار وأنه ملعون. ثم بعد ذلك أورد المؤلف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة فقال وله عن أبي هريرة مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث العظيم يبين لنا الجمع بين الخوف والرجاء. معلوم أن رحمة الله واسعة وفي المقابل الله شديد العقاب، وقد جاءت النصوص الكثيرة بذلك. قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وكذلك امتدح الله عز وجل من عباده الذين يجمعون في عبادتهم بين الخوف والرجاء، فهو يخاف، يخاف الله عز وجل بسبب ذنوبه، وفي المقابل يرجو رحمة الله، لأن الله واسع المغفرة سبحانه وتعالى. فلو علم العبد ما عند الله من العذاب لما طمع في رحمته خوفا وشدة الخوف، ولو علم الكافر أيضا ما عند الله من المغفرة والعفو لما قنط من رحمة الله. فهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل يدل على شدة غضبه على من خالف أمره. ولهذا في القرآن يقول الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انظروا، فهو يذكر أنهم يرجون الرحمة وفي المقابل يخافون العذاب، فجمع الله عز وجل بين هاتين العبادتين حتى يعلم العباد المؤمنون أنهم لا يقنطوا من رحمة الله، لأنهم لو اكتفوا بالخوف سيقنطون، وإذا تركوا الرجاء أيضا لن يكونوا من الآمنين. ترك الرجاء كي لا يكون من الآمنين من مكر الله، فيما لو اكتفى بالرجاء وترك الخوف من الله. يجمع بين الأمرين، فيجمع بين الوعد والوعيد، ويشتد خوفه من عقاب الله ومن عذابه، وفي المقابل يرجو رحمة الله. الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول له فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وفي آية أخرى وإن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذن أمرنا أن نكون في دعاء الله وفي عبادتنا خائفين من عذابه وطامعين في فضله وطامعين في رحمته وما عنده من الخير سبحانه وتعالى. فإذا دعوت الله أو عبدت الله اجمع بين الخوف والرجاء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا تأمن ولا تترك الخوف فتكون خائفا من الله، وتكون كذلك تكون طامعا وراجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يدل على ما نقوله، ويبين أيضا أن الداعية والواعظ إلى الله لا يعتمد في دعوته الناس على آيات الوعيد فقط، فتجده دائما لا يتكلم إلا على الوعيد، فيقنط الناس ولا يبالغ أيضا في تخويفهم، وإنما يفعل ويعلم الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم، بمعنى أنه يجمع بين الأمرين، يذكر لهم رحمة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى ويرغبهم، وفي المقابل أيضا يرهبهم، فيذكر آيات الرحمة والثواب ويذكر أيضا آيات العذاب والنكال، فيجمع والنكال ويجمع بين الأمرين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل، وهذا الرجل كان في سكرات الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ فقال له والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. هذا الشاب كان في سكرات الموت أو كان على الموت كما جاء في الحديث وهو بالموت، فكيف تجدك؟ فذكر الأمرين الرجاء والخوف، فقال له عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، صححه أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو يبين أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، كالجناحين للطائر، فيرجو ما عند الله ويخاف ذنوبه. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث آخر، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال المؤلف عليه رحمة الله وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا الحديث يتفق مع الحديثين اللذين مر، فالحديث الذي مر قبل ذلك يبين ما عند الله من العقوبة وما عند الله من الرحمة، والذي قبله يبين خطورة التألي على الله وأن سعة مغفرة الله، ويبين مدى سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث هو من الفوائد أيضا التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فهذا أيضا يبين مدى قرب المسلم من الجنة، الإنسان قريب من الجنة، وأيضا في الوقت نفسه قد يكون قريبا من النار. فإذا مات وكان على خير وطاعات وقربات هذا دخل الجنة، وإن مات والعياذ بالله وهو على خطيئة ومعاصي وذنوب، فهذا إن كانت هذه المعاصي كفرا وشركا فهو يدخل النار ويخلد فيها أبد الآبدين، وإن كانت دون ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا الحديث كما ذكرت لكم يتوافق مع الأحاديث الأخرى من جهة الترغيب والترهيب، لأن ما المقصود بشراك النعل؟ شراك النعل هو السير، سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، وهذا بالنسبة لك قريب، فهو في قدمك وقدمك قريبة منك. فهذا الحديث يبين لنا خطورة الأمر، وأن الإنسان لا يتهاون ولا يتساهل ولا يفتح على نفسه بابا لطول الأمل، غدا أتوب، الموت بعيد، سأفعل سأترك من الصالحات أو سأفعل من الصالحات وسأترك من المعاصي، ويتمادى ويتمادى، والجنة والنار أقرب إليه من شراك نعله التي في قدمه. فما هو الواجب؟ الواجب أن يسارع ويبادر إلى الخيرات. فكثرة الطاعات والابتعاد عن المعاصي هي من أسباب دخول الجنة، مع أن الأصل في ذلك أن الموفق من وفقه الله. فالإنسان قد يتكلم بكلمة وتوبق عليه آخرته ودنياه فيموت عليها والعياذ بالله فيدخل النار. وقد مر معنا الكلام حول الاستهزاء بالدين، وذكرنا حديث ما حصل في غزوة تبوك عندما تكلم المنافقون بكلمة وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فقال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقبل ذلك أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فيكفر والعياذ بالله ويدخل النار ويخلد فيها أبد الآبدين. إذن هذا هو المقصود من هذا الحديث، أن الجنة قريبة والنار قريب، فالواجب أن يسارع للخيرات وأن يقوي إيمانه ويقينه حتى يقرب إلى الجنة، ويبادر ويسرع للأعمال الصالحة، وإن كان على ذنب أو على معصية يتوب ويستغفر ربه، لأنه لا يدري متى سيعاجله الموت، فهو في أي دقيقة وفي أي لحظة معرض للموت، ومعرض أيضا إلى أن يقبض الله عز وجل روحه فيصير في عالم البرزخ، إما في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وإما في روضة من رياض الجنة. إذن هذه ثلاثة أحاديث، والحديث الأخير كما ذكرت لكم يبين خطورة الأمر، وأن الجنة قريبة والنار قريبة، فالمؤمن عليه ألا يزهد في الشيء القليل من الخير يفعله ويأتيه، وكذلك لا يستهين بالشر ولو كان قليلا ولا يحسبه هينا وقد يكون عند الله عظيم. فهذه الأحاديث الثلاثة التي أخذناها في درس اليوم تبين مدى سعة رحمة الله، وفي المقابل أيضا مدى عقوبة الله عز وجل وشدة الأمر في ذلك، لأن الخوف والرجاء من أعظم العبادات القلبية، فهي من أعمال القلوب، فيحرص الإنسان أن يكون بين هذين الأمرين ويعمل بالأسباب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.